الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حرر الأشواق واستسلم لها فك أسر القلب من هذه القيود أنت روح الله إن تحيا بها سوف تبدو فيك أسرار الوجود كل ما في الكون من أفضاله هو من أهدى لنا نبض الحياة جوده ينبي لنا عن حاله هو رب قد تجلى في علا انظر الأطيار في أغصانها سبحت لله في لحن خميل وورود الحب في ألوانها تشكر المولى على الشكل الجميل وإذا البحر طغى في موجه يطلب الإذن لإغراق البلاد هبت الرحمة فانساق لها إنه رب رحيم بالعباد انظر الأطيار في أغصانها سبحت لله في لحن خميل وورود الحب في ألوانها تشكر المولى على الشكل الجميل وإذا البحر طغى في موجه يطلب الإذن لإغراق البلاد هبت الرحمة فانساق لها إنه رب رحيم بالعباد لا إله إلا الله في الأرض وشاهد صنعه سائحا في خلق مولاك المثير ليس في الأكوان شيء مثله وله فضل كل على الدنيا كبير أمض في الأرض وشاهد صنعه سائحا في خلق مولاك المثير ليس في الأكوان شيء مثله وله فضل على الدنيا كبير